خلي على الله وماشي جو يلا خليها على الله لا لا وماشي جو يلا خليها على الله على الله ماشي جو يلا ويلا خليها على الله على الله ماشي جو يلا ويلا الشاطر يجري ورا والجهد حيتم نعيمه والخايب بيبني عليه تريشه وبرجله يوصل لجحيمه شبعك او جوعك شيء مش باليد عرقك ودموعك وانت من البك شبعك او جوعك شيء مش باليد عرقك ودموعك قلت من المد شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا اتبسم واضحك للدنيا ولا تسأل وافرح بشبابك ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك اتبسم واضحك للدنيا ولا تسأل وافرح بشبابك ليه تصرف من عمرك ثانية تتألم أو تشكي عذابك الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك ويايا وتروق لياليها الدنيا مراية لما تضحك فيها تضحك ويايا وتروق لياليها شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ماشيها ويلا بخير واتركها للي كاتبها واللي حاسبها حكمة ربك من يتركها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة مهما جرالك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف شغلك والباقي على الله خليها على الله وعلى الله خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا خليها على الله على الله ماشيها ويلا ويلا خليها على ماشيها ويلا ويلا وخليها على الله على الله وماشيها ويلا.